حصريا على موقع djkimo.com. إلي أزعل وتوجع علشان كلامك ساب وجع والطيبة والقلب الجدع اتهانوا منك واتأذوا زعلان ومصدوم من كسر وحزين لخاطر اللي انكسر عمري الطويل قل لي وقصر قربت من الحزن في ايده فهو ده رد الجميل اللي معايا مطلعتش اصيل ده انا عشت لك اخلصت لك وكله موجود بالدليل عليك حياتي خسرت غير وانت بيديك ضيعت غير اسف لنفسي وبعتذر على كل حاجة عملتها غلطان عشان قدمت خير لحد معدوم الضمير دلوقتي بس بقيت بخير بعد ما بانت نيتك ودعوي مش عايز سلام بقولها وبكل احترام خلصانة ونهيت الكلام ماضي كفلته بصفحتها فهو ده رد الجميل اللي معايا مطلعتش أصيل ده أنا عشت لك أخلصت لك وكله موجود بالدليل عليك حياتي خسرت غير وانت بيديك ضيعت غير آسف لنفسي وبعتذر على كل حاجة عملتها حصرياً على موقع djkimo.com.